نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير الآيات الكريمات من سورة آل عمران من الآية العاشرة فما بعدها من تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وهذه الآيات الكريمات كما ترون تبين بأن منزلة الشخص ومكانته عند الله عز وجل لا تكون بكثرة الأموال والأولاد، وإن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض عباده أموالا وأولادا وهم من شر خلق الله عز وجل. وكان أهل الجاهلية وكثير من الكفرة يظنون أن الله عز وجل لا يعطي عبدا أموالا طائلة وأولادا كثيرين إلا وهو يحبه، إلا وله منزل عند الله. وإذا رأوا فقيرا ظنوا أنه مغضوب عليه عند الله عز وجل، وإذا رأوا عقيما ظنوا أنه مغضوب عليه من الله عز وجل. ولأجل ذلك كان يعيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أغنى رجل في مكة، وأن الله عز وجل لم يعطه أموالا كثيرة من الذهب والفضة ونحو ذلك، ويظنون أنه لو كان نبي ورسول كما يقول لا كانت الأموال عنده لا تعد ولا تحصى. هذا ميزان أهل الجاهلية، أن الشرف والرفعة تكون بكثرة الأموال والأولاد، والله عز وجل عنده الميزان وعنده المكانة وعنده المنزلة بما يكون في قلب العبد من حب لله عز وجل ومن خضوع لله عز وجل، وبما يكون من أعماله الصالحات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وأن الله سبحانه وتعالى يوم ينزع الأموال من شخص ويكون هذا الشخص في فقر، فهذا لا يدل على غضب الله عز وجل عليه، وإنما الله عز وجل يبتلي بعض عباده بالأموال والأولاد ويبتلي الآخرين بالفقر وعدم إنجاب الأولاد، وله في هذا حكمة وله في هذا حكمة. وأن الأولاد يوم القيامة إذا كان الناس أهل كفر فإنهم لا ينفعهم الأولاد، حتى وإن كان الأولاد على استقامة، فإن الأولاد إذا كانوا على صلاح وعلى تقوى نفعوا أهليهم بالشفاعة ورفع الدرجات في الجنة إن كان أهلهم أهل إسلام. وأما إن كانوا أهل كفر فإنه لا يستفيد منه. وهذا الأمر نراه واضحا في قصة نوح عليه السلام مع ابنه، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم نوح ونجاه ورفع ذكره، فهو أول الرسل، ولكن ابنه لما كان على كفر وضلال فإن الله أغرقه وأهانه ولم ينجه، ولم ينفعه مكانة نوح عليه السلام عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أقرباءه ويقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فإني لا أغني عنك من الله شيء، فإنه عبد، وإن لم يأذن الله له بالشفاعة يوم القيامة في أحد فإنه لا يشفع له، لا يشفع إلا لمن أذن فيه الرحمن بالشفاعة ومن رضي عنه الرحمن. وهذه الآية تقرر هذه الحقائق وتوضحها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم يوم القيامة، أموالهم ليست في موازين حسناتهم، حتى وإن أطعموا منها وإن أنفقوا، فإن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الآية تجعل العبد يرضى بحكم الله وقضائه وقدره، فإذا كان في فقر وقلة من الأولاد فهو لا يعلم الحكمة، فلربما كان هذا خير له، وإن كان من أهل الأموال والأولاد فلربما كان هذا خير له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فكثرة المال إن كان لرجل صالح فهي منقبة، وكثرة الأولاد إن كان لرجل صالح فهم في موازين حسناته، وإن لم يكن صالح فهو لا يستفيد من هؤلاء شيئا، ولا تغني عنه من الله شيئا، وليست هي بالميزان الحقيقي. وهناك أحاديث كثيرة قرر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ عند الصحابة لئلا ينخدعوا بكثرة الأموال والأولاد. فقد مر على الصحابة رجل في شارة حسنة وله أموال طائلة، فالتفت إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما رأيكم في هذا الرجل؟ فقالوا: هذا الرجل حري إن قال أن يسمع له، وإن خطب أن يزوج، يعني له مكانة اجتماعية كبيرة. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا، فمر رجل فقير حالته رثة، فقال: ما رأيكم في هذا؟ وهم يتكلمون عن ظاهر الحال وعن واقع المجتمعات. فقالوا: هذا إن خطب فلن يزوج، وإن تكلم فلن يسمع له. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لهذا، يعني هذا الفقير الذي يحتقره الناس، لهو خير من ملء الأرض من ذاك، يعني من ذاك الرجل المتكبر المتغطرس بأموالي ونحو ذلك. والله عز وجل يقول عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني لهم أبهة ولهم أشكال حسنة وأجسام عظيمة، ولكن الحقائق عند الله ليس كذلك. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. هل هذه القلوب خاشعة؟ هل هي مخبتة؟ هل هي منيبة للرحمن؟ هل هي عندها يقين؟ هل عندها تقوى وورع؟ أما الصور فالله هو الذي يعطيها، الله هو الذي يعطي هذا صورة حسنة ويعطي هذا صورة قبيحة في الدنيا. فمن غير المعقول أن الله عز وجل يعاقب عبدا على ما لم يكسب، يعني إذا كان رجل في قبح ودناء في الشكل فالله عز وجل لن يعذبه يوم القيامة يقول لماذا لم تكن صورتك جميلة، فإن هذا من خلق الله، ولا يمكن أن يزيد في حسنات العبد لأن صورته جميلة، وإنما هذا من خلق الله عز وجل، وإنما الاعتبار على ما في القلوب. ولأجل هذا يقول الشاعر: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. يعني القنديل مصباح والضاء له نور، لكنه على قبر مجوسي يعبد النار. فإذا العبرة بالقلوب لا بالأموال ولا الأولاد. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يطلب الأموال ولا يطلب الأولاد، بل يطلب هذه النعم بالطرق الشرعية المباحة، لكن لا يركن إليها ولا يظن أنها علامة المغفرة والمحبة والسعادة، بدليل الآية التي جاءت بعد هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ففرعون كما تعلمون أعطاه الله الملك، وملك بسيط ولا ملك عظيم؟ ملك عظيم، ملك مصر، حتى أن هذه الأهرامات الموجودة الآن، البناء العظيم هذا الذي لو اجتمع، الذي مر عليه ملايين السنين وهو لم يتهدم لقوة البناء، بني في عهده، وهو يتبجح بهذا ويقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذه الأنهار تجري من تحته، بمعنى أنه جعل له قصورا عظيمة وأن الأنهار تجري من تحت هذه القصور، يملك قصور ضخمة وأنهار ماء عذب يجري من تحتها، وبساتين ونعم وملك وقوة وسلطان إلى غير ذلك، وهو أخبث عباد الله، فإنه يضرب به المثل في الخبث، حتى إن وفي الكبرياء والغطرسة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوه برأس أبي جهل في موقعة بدر، ذلك الطاغوت الذي كان يعذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغري به السفهاء ويتكبر ويتجبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمع بأحد يريد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وحال بينه وبينه، لما قتل واحتزوا رأسه وجاءوا به ورموا بالرأس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن العزة لله ولرسوله، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا فرعون هذه الأمة. قال عن أبي جهل: هذا فرعون هذه الأمة. فمعنى ذلك أن من يوصف بالفرعنة فهو أخبث شخص، فهو علامة التجبر والغطرسة والكبرياء وعدم الاعتراف بالحق. إذن هذا داب الأموال والأولاد تكون عند أخبث الناس وتكون عند أفضل الناس، ولله في ذلك حكمة، فمن أفضل الناس سليمان عليه السلام، أعطاه الله الملك وأعطاه الله النبوة وسخر له الشياطين والجن، تخدمه، سخر له العفاريت وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهو من أفضل عباد الله ومن أهل الجنة. فنعم الله عز وجل وفضله لا يحد، ولأجل ذلك يعطي العبيد الجنة. ومن كرم فضل الله عز وجل أن آخر أهل الجنة دخولا الجنة له مثل الدنيا 10 مرات. آخر رجل يدخل الجنة فله مثل الدنيا 10 مرات، كرم لا يحد. وهذا يبين لنا معنى الكريم، كرم لا يحد. هذا آخر واحد يدخل الجنة، فكيف بأول واحد وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ كيف به؟ كيف بغيره من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ كيف به؟ ففضل الله عز وجل لا يحد. وهذا يبين لنا شيئا من معنى اسمه الكريم وعقوبة الله وشؤم ونقمته من المتكبرين والجبارين. أمر فظيع، أمر لا يتخيله العقل. فإن أهون أهل النار عذابا رجل له شراك أو له نعل من نار، وإنه ليغلي منها دماغه، نعل من نار يغلي منها دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه لا أحد أشد منه عذابا من شدة ما يحس من الحرارة. وهذا يبين أيضا لنا طرفا من معنى شديد العقاب ومن معنى ذو انتقام. فالأمر خطير. وهذه مثل هذه الآية الكريمة تقرر هذه السنة الربانية، فلا ننخدع بشيء من البهرجة التي لا حقيقة لها، كداب آل فرعون والذين من قبلهم، والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. فدل على أن الله سبحانه وتعالى أخذ أمما من قبلنا كذبوا فانتقم الله عز وجل منهم. والله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل، يمهل بمعنى يعطي بعض الأمم مساحة واسعة فتطغى هذه الأمة، والأمم لها عمر كالأفراد، وقد تتأخر العقوبة على الناس فترة حتى يظن الناس أنهم قد تمكنوا في الأرض. فإذا جاءت العقوبة فالأمر خطير. وهذه السنن الربانية يذكرها الله عز وجل في القرآن، والأمم تعرفها. يعني هذا التاريخ الآن عن الأمم مدون، حتى الكفار عندهم هذا التاريخ، الكفار عندهم يعرفون الآن مدون ماذا حل بفرعون وماذا حل بقومه وماذا حل بقوم لوط، عندهم هذا مدون. والآثار باقية في كثير من المدن، آثارهم باقية. فهذه عبرة للمعتبرين لكي لا يطغوا وليخافوا من عقوبة الله عز وجل وانتقامه. وكثير من الجهلة إذا وقع انتقام الله عز وجل نظروا إلى الأسباب المادية فقط، ويقولون هذا الإعصار جاء من الطبقات الجو وتكون كذا وحصل منه كذا، وهذا الفيضان جاء من كثرة الأمطار. لكن أين مسبب الأسباب؟ لماذا الأمطار هذه دائما تأتي ولا يحصل شيء من هذا؟ أين مسبب الأسباب؟ فإن الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا لا ينظرون إلى غضب الرب وإلى عقوبته وإنما ينظرون إلى الأسباب الظاهرة والأسباب العادية. وهذه الأسباب فإن الله عز وجل إذا انتقم من عبيده جعل لذلك سببا. حتى قوم نوح لما انتقم منهم ما أنزل الأمطار عليهم، فلو أن الناس لا يعتبرون إلا بالسبب لم يعتبر أحد، وإنما المسبب هو الله عز وجل الذي انتقم منهم هذا الانتقام العظيم. ولأجل هذا أهل التقوى والصلاح يستفيدون من مثل هذه السنن ويرجعون إلى الله عز وجل ويعلمون أنها نذر، أنها نذر، هذه الكوارث نذر، الزلازل والفتن نذر. بل كان السلف إذا رأى أحدهم أن في أخلاق أولاده تغير أو في أخلاق زوجته تغير رجع يحاسب نفسه ويقول ما ابتليت بهذا إلا بسبب ذنب مني. كل ما ألم به شيء ومصيبة رجع إلى نفسه، ماذا صنعت؟ لعلي ارتكبت كذا، فيتوب إلى الله ويستغفر ويراجع فتهون عليه المصيبة وتزول عنه. لكن بعض الناس يخاصم ربه فتجد بصوت مرتفع يقول أنا وش سويت يا رب، كأنه يحاكمه، ما لقيت إلا أنا تخرب سيارتي، أنا وش سويت يا رب. وهذا أسلوب لا يجوز أبدا، لا يجوز للعبد أن يخاطب ربه بهذا، لا يجوز للعبد أن يخاطب ربه بهذا، ولا أن يعترض على أحكامه وأقداره، بل عليه أن يستسلم وأن يراجع نفسه ويعلم أن الله لا يظلمه، لا يظلمه أبدا. فإن المصيبة إذا حلت إما لذنب اقترفه العبد، وإما أن الله أراد الخير له ليرفع منزلته عنده إذا صبر، أو أنه مجرد اختبار لينظر الله هل ينجح في الاختبار أم يرسل. ولأجل ذلك ينبغي للإنسان أنه إذا حلت به مصيبة يعلم أن هذا الكون يدبره حكيم، ويعلم أن الله عز وجل يبتلي من عباده بأشياء، وأنه يعلم وأنه له حكمة وإن لم يعلمها العبد. ثم حتى تهون عليه هذه المصيبة ينظر في أحوال المصابين، المصابين الذين حلت بهم كوارث، لا ينظر للمترفين والمنعمين، ينظر إلى من هو أقل منه، فإنه لا يجدري نعمة الله عليه إذا نظر إلى من هو أقل منه. أحد السلف أصابته آكلة في رجله، أصابته آكلة في رجله، فقرر الأطباء قطعها، فقطعوها، فلما قطعوها قال الحمد لله، أعطاني الله 4 قوائم، يعني أعطاني يدين ورجلين، فأبقى لي 3. يعني بعض الناس لا ينظر كما يقال إلا للفارغ من الكأس، لا ينظر إلا للمصيبة ويغفل عن النعمة. لكن هذا عكس هذه النظرة التشاؤمية ونظر إلى ما فيه الخير، فقال أعطاني الله 4، أخذ 1 وأبقى لي 3. إذن هذا خير عظيم، كان بالإمكان أن الله عز وجل يقضي على رجليه ويديه، ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. إذن هذا تخفيف من الله عز وجل أنه أخذ 1 وأبقى له 3. قيل له أدرك ابنك فإنه قد وطى عليه الفرس ومات، فقال الحمد لله، أعطاني 6 أخذ منهم 1 وأبقى 5. إذن هو في نعمة من الله عز وجل. فأنت إذا ابتليت ببلوى أخي المسلم فتذكر النعم الأخرى، تذكر النعم الأخرى. أصابك وجع ضرس، تذكر أنك لازلت ترى بعينيك. أصابك وجع في عينيك، تذكر أنك لازلت تسمع بأذنيك. ناقص عندك المال، وصرت تجد الغداء ولا تجد العشاء، فتذكر الرجل لا يجد الغداء ولا العشاء. ماتت إحدى النساء ولم يبقى عندك إلا زوجة واحدة، تذكر الرجل ما عنده زوجات أصلا. فبهذا تخف عليك المسألة ولا تجدري نعمة الله عز وجل عليك. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقيل أن سبب نزول هذه الآية أنه لما نصر الله رسوله والمؤمنين في موقعة بدر وغلبوا غليبة لا مثيل لها مع كثرة عددهم وقلة عدد المؤمنين، فإن عددهم 1000 وعدد المؤمنين 314، ثم هؤلاء الكفار من أعتى الكفار، كانوا من المشهورين بالشجاعة وقوة البأس والشدة، حتى أنهم منذ اصطف الجيشان طلبوا المبارزة مما يشعرون به من الاعتزاز وقوة الشكيمة، وهم قوم أهل الحروب وتمرسوا على الحروب. ثم أيضا أن عندهم حقد دفين على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لأن الرسول والمسلمين الأوائل من المهاجرين هم من أبناء عمومتهم ومن عشيرتهم، فسفهوا أحلامهم وبينوا أنهم على ضلالة وتركوهم وانتقلوا إلى غيرهم وجاءوا يحاربونهم، فهم يرون أنهم أهل عقوق، يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه أهل عقوق، بمعنى أنهم ما وجدوا إلا نحن أقرباءهم يقاتلوننا، ولا وجدوا إلا نحن أقرباءهم يشتمون أصنامنا ويشتمون آباءنا وأجدادنا، هكذا يتصورون. وظلم القريب مشكلة، يعني يثير حبيضة النفس، كما يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فجاءوا في غيظ عظيم وفي غطرسة وكبرياء، في غطرسة وكبرياء، ومع ذلك هزموا هزيمة منكرة، و70 من صناديدهم يقتلون، و70 من صناديدهم يربطون بالحبال ويجرون كما تجر الأغنام أسرى إلى المدينة. ما مر عليهم حالة مثل هذه الحال. والذين هربوا لا يلوون على شيء، يجرون أذيال الهزيمة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة فيها قبائل من اليهود، فيها بنو النضير وفيها بنو قينقاع وفيها بنو قريظة، وكان قد عقد معهم صلحا أنهم لا يحاربونه ولا يعيدون عليه عدوا، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يروا براهين الحق وهم أهل الكتاب لعلهم أن يدخلوا في الإسلام. فلما حصلت الوقعة في بدر، لما حصلت الوقعة في بدر ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال لليهود: يا معاشر اليهود أسلموا، فلا يحل بكم مثل ما حل بكفار قريش في موقعة بدر. فتغطرس اليهود كعادته وتكبروا وقالوا: يا محمد، أنت لقيت قوم لا علم لهم بالحروب ولا يعرفون الحروب، ولو قاتلتنا لعلمت بأننا نحن القوم، وهم كذبا ليسوا أشجع من كفار قريش وليسوا بأكثر منهم ممارسة للحروب، وإن كانوا كغيرهم